الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الآثار والأحاديث الواردة في التحذير من الغيبة والنميمة. وقد أورد في الأمس ما ذكرناه من حديث المستورد بن شداد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصفحة 13: ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. ذكر الشيخ رحمه الله لهذا اللفظ من الحديث معنيين، فقال رحمه الله: ذكروا له معنيين. المعنى الأول أن الباء للتعدية، أي أقام رجل مقام سمعة ورياء، ووصفه بالصلاح والتقوى والكرامات، وشهره بها وجعله وسيلة إلى تحصيل أغراض نفسه وحطام الدنيا، فإن الله يقوم بعذابه وتشهيره لأنه كان كاذبا. إذن معنى من قام برجل مقام سمعة، يعني أشهر رجلا لا يستحق الإشهار، صيره عالما وليس بعالم، صيره زاهدا وليس بزاهد. وهذا المعنى يكون فيه تحذير لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الحديثة، حيث إن الناس يرفعون من لا يستحق الرفع فيكون لهم نصيب بهذا المعنى. والمعنى الثاني أن الباء للسببية، وقيل هو أقوى وأنسب، أي من قام برجل من العظماء من أهل المال والجاه مقاما يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى ليعتقد فيه ويصير إليه المال والجاه، أقامه الله مقام المرائين ويفضحه ويعذبه عذاب المرائين. إذن الشيخ رحمه الله ذكر المعنيين اللذين ذكرهما صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود، ثم قال: وقد يحتمل أن تكون الباء في برجل للتعدية والسببية، يعني هما معا. فإن كانت للتعدية يكون معناه من أقام رجل مقام سمعة ورياء، يعني من أظهر رجلا بالصلاح والتقوى ليعتقد الناس فيه اعتقادا حسنا أنه عالم، أنه مفكر، أنه كذا، أنه كذا، ويعزونه ويخدمونه لينال بسببه المال والجاه، فإن الله يقوم له مقام سمعة ورياء بأن يأمر ملائكته بأن يفعلوا معه مثل ما فعله ويظهر أنه كذاب. وإن كانت للسببية فمعناه أن من قام وأظهر من نفسه الصلاح والتقوى لأجل أن يعتقد فيه رجل عظيم القدر كثير المال ليحصل له مال وجاه، وإلى آخر المعنى. ويظهر لي والله أعلم أن الحديث من قام رجل مقام سمعة ورياء أنه يحتمل أن يكون الباب معنى فيه، أن يكون الباب معنى فيه من قام في رجل مقام سمعة ورياء، يعني قام عند الحاكم يريد أن ينصحه سمعة ورياء، لا يريد أن ينصحه لله عز وجل. قام عند رجل إمام من أئمة المساجد، قام في رجل من أئمة المسلمين من أئمة المساجد يريد أن ينصحه، لا يريد إلا الرياء والسمعة، فهذا راجع إلى نفس القائم. من قام في رجل مقام سمعة ورياء يحتمل، وهذا المعنى أيضا صحيح. وعلى كل حال فكلام النبي صلى الله عليه وسلم بليغ يحتمل المعاني الكثيرة. ثم أورد رحمه الله مما يدل على خطورة الغيبة والنميمة حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، الأعراب الذين يسكنون في البوادي، أعلينا حرج في كذا، أعلينا حرج في كذا، لأشياء ليس بها بأس. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: عباد الله، وضع الله الحرج، وضع الله الحرج، معناه أن كل شيء فيه مشقة وحرج فهو مرفوع، ودليله عموم قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. معناه أنك إذا أحسست في شيء أنك تتحرج منه فهذا ليس من الدين، طبعا هذا الكلام في من هو قوي الإيمان، وإلا ضعاف الإيمان يتحرجون حتى من الإيمان نفسه، ليس لهم عبرة. قال: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وهلك. فذلك الذي حرج وهلك، ومعنى حرج أي وقع في الحرج، أو فذلك الذي حرج أي هو حرج، يصح أن نجعله فعلا فذلك الذي حرج أي وقع في الحرج، أو فذلك الذي حرج أي هو حرج. ولكن المعنى الأول هو الصواب، لأن كلمة هلك معطوف على الفعل، إلا أن يقال أن الواو للاستئناف، لكن هذا لا يصح. وأما معنى اقترض، ما معنى اقترض من عرض أخيه؟ أصل الاقتراض مأخوذ من المقراض، تعرفون المقراض؟ المقراض الذي تقلم به الأظافر. فكأن المعنى إلا الذي يقتطع من عرض أخيه، يأكل لحمه أو ماله أو عرضه. قال: ومعنى اقترض يقتطع، والمراد أنه نال من أخيه المسلم بالطعن فيه، أو في عرضه أو في ماله أو في نفسه. قال رحمه الله: مما يدل على خطورة الغيبة والنميمة حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من بكسر الميم، ها، إن من أربى الربا، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم في عرض المسلم بغير حق. ومعنى من أربى الربا أي من أشد وأخطر أنواع الربا، أي من أخطر وأشد وأعظم أنواع الربا الاستطالة في عرض المسلم. يعني الإنسان يزيد ويتجارى في عرض المسلم غيبة ونميمة وبهتانا، هذا معنى الاستطالة. قال الشيخ رحمه الله: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أربى الربا إطالة اللسان في عرض المسلم باحتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه بقذف أو سب ونحو ذلك، أي من الغيبة والنميمة والبهتان، فإن ذلك أكثر الربا وأشده تحريما، لأن العرض أعز على النفس من المال. هذه مسألة مسلمة، أن العرض أعز على الإنسان من المال، كما قال الشاعر: أدافع عن عرضي بمالي، لا بارك الله في المال بعد العرض. فالإنسان عرضه عنده، لا سيما الكرماء أهل الإيمان والتقوى، عندهم أعراضهم أعظم من أموالهم، ولذلك كان منهم من يدفع للشعراء مالا حتى يبقى عرضه ولا يتكلم فيه الشاعر. قال: وقد أدخل صلى الله عليه وسلم العرض في جنس المال على سبيل المبالغة، وجعل الربا نوعين: متعارف وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من الديون، وغير متعارف وهو استطالة الإنسان في عرض المسلم بغير حق. وبين أن أشد النوعين تحريما هو الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. طبعا هنا انتبهوا أن الربا 70 بابا، 70 بابا من أنواع الربا، أو من أشد أنواعه، هي الاستطالة في عرض المسلم. قال رحمه الله: أما إذا كانت الاستطالة بحق فيجوز لصاحب الحق بشروط وبقيود بينها أهل العلم، وسيأتي بيان ما تجوز فيه الغيبة إن شاء الله. الأصل المتقرر عندنا أن الغيبة والنميمة محرمة. متى تجوز؟ سواء كان باستطالة أو بغير استطالة، في مواضع خاصة مستثنى. فرق بين القاعدة المضطردة وبين المستثنى. القاعدة المضطردة أن الغيبة والنميمة محرمة، الاستثناء حالات معينة، مثل ما نقول الميتات محرمة، قاعدة مضطردة. إلا ما اضطررتم إليه مستثنى وبقدر وبشروط وضوابط. ثم ذكر رحمه الله قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الحافظ أبي يعلى مسند الإمام أبي يعلى الموصلي رحمه الله من المسانيد الكبيرة العظيمة النافعة، قال عند الحافظ أبي يعلى وغيره: قصة ماعز الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يطهره من الزنا، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها أربعا، يعني أقر واعترف أربع مرات. فلما كان في الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم. ثم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثبت عنده زنا ماعز، فأمر برجمه فرجم. تأملوا، هذا الرجل الآن ارتكب كبيرة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، بعد إيش؟ بعد رجم ماعز، سمع رجلين وهو راجع، سمع رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. يعني ذكروا كلمة إيش؟ الكلب. هم لو قال حتى رجم ما في إشكال، صحيح ورجم، لكن المشكلة في التشبيه، حتى رجم رجم الكلب. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار، شاف جثة حمار ميت، فقال صلى الله عليه وسلم: أين فلان وفلان للرجلين اللذين اغتابا؟ انزلا إلى هذه الحفرة اللي فيها الجثة، جثة الحمار الميت، فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ من يأكل جيفة حمار؟ حمار لو كان حي ما حد يذبحه ويأكله، كيف الآن هو ميت؟ قال صلى الله عليه وسلم: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. سبحان الله العظيم. يعني حتى معنى هذا الكلام أن أهل الكبائر إذا تابوا ما يتجوز غيبتهم بعد، خلاص ما تجوز، خلاص. لو كان من المشركين الصناديد الكفر وأسلم ما يجوز أنك تغتاب، لو كان من الفجرة الكفرة المنافقين ثم أسلم وحسن إسلامه ما يجوز أن تغتاب، خلاص. هذا نص الحديث ولا كلام بعد النص. قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، هذا يلقب بجندب الخيل البجلي رحمه الله، كان سيدا من سادات بجيلة، وكان من أجمل العرب، وكان أميرا من أمرائها وسيدا من ساداتها، وكان عظيم الإسلام. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. ومعنى التسميع أن الإنسان يفعل الفعل أو يقول القول ثم يخبر الناس بما فعل أو قال، يسمعهم ما فعل وما قال. مثلا يدخل على أحد المسؤولين وينصحه، بعدين يطلع برا: أنا اللي نصحت فلان، أنا اللي قلت حق فلان وهو أخذ بنصيحتي، وأنا اللي قلت حق فلان وفلان خاف مني. هذا إيش نسميه؟ تسميع، وهو نوع من أنواع الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قام من الليل، فلما أصبح الصباح قال له: ما شاء الله، والله البارحة كان الجو جميل، أنا كنت قائم الليل. ها، يريد أن يخبر الناس أنه قام الليل، تسميع هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة. ما معنى شاق؟ أي أنه شدد، معنى شاق شدد أو تحمل ما لا ينبغي أن يتحمل على نفسه، سواء شق على نفسه أو شق على أهله أو شق على الناس وهو مسؤول أو أمير أو حاكم. ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة. لذلك الدين ما فيه مشقة، الدين يسر وسهولة. نضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، كم صنم حول مكة؟ 360 صنم. هل شق على نفسه وقال خلنا نكسر الأصنام بالليل؟ ها؟ ما فعل، لأنه لم يكلف الله إلا ما يطيق، وهذا أمر لا يطيقه. الدين ما فيه مشقة، الدين ما فيه مشقة، ولله الحمد والمنة. قال ومن شاق شق الله عليه. يقول صلى الله عليه وسلم من شاق شق الله عليه يوم القيامة. فقالوا أوصنا. ها. فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. الإنسان إذا مات ودفن، إيش أول شيء تأكله الديدان؟ تعرفون أول شيء تأكله الديدان؟ بطنه. ها. شفتم كيف؟ أول شيء تؤكل منك ويتلف منك البطن والدماغ من الداخل، هذا أول شيء. لذلك خل تفكيرك سليم، خل بطنك سليم. قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع لا يأكل إلا طيبا فليفعل. ومن هنا قال بعض العلماء إن الأكل الطيب سبب لبقاء البدن في القبر سليما، حتى ديدان الأرض تأبى أكله. لماذا؟ لأنه مغذى بالطيب، لأنه منبت بالطيب، كبر بالطيب من المال، بالطيب من المقال، بالطيب من الفعال. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يطيب مطاعمنا. قال إن أول ما ينتن من اللسان بطنه، فمن استطاع لا يأكل إلا طيبا فليفعل. ومن استطاع، انتبه لهذا، هذا هو وجه الشاهد من الحديث، أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل. وجه الشاهد من الحديث، يقول الشيخ والمراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم والنهي عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم. إذن وجه الشاهد من شق شق الله عليه، يعني شق على المسلمين في التكلم في أعراضهم. قال وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فإذا جعلك الله مسؤولا أو لك منزلة ومكانة في الدولة فعليك أن ترفق بالمسلمين ولا تشق بالناس، فإن الرفق بهم سبب لنيلك الرفق من الله، والله رفيق يحب الرفق. وأما من شق على الناس في مسؤوليته، أنت مسؤول في البيت لا تشق، أنت مسؤول في العمل لا تشق، طبعا بما لا يكون فيه تساهل إيش للأعمال، بما لا يكون فيه تسيب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما ينبغي لمن سمع غيبة أخيه المسلم. ماذا نفعل إذا كنا في مجلس وسمعنا غيبة؟ ماذا نفعل؟ كلام مهم ترى. قال رحمه الله، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها. حط عليه رقم واحد، إذا كنت في مجلس وسمعت غيبة، ترى في نهي عن الاتكاء على باطن الكف. أيوة جزاك الله خير، لأن هذه جلسة المغضوب عليهم. الإنسان إذا أراد أن يتكي اقبض يدك هكذا، اقبضه واجلس عليه. أيوة هكذا، أحسنت بارك الله فيك، لأن هكذا الجلوس هكذا منهي عنه، كما في سنن أبي داود في كتاب الأدب، في سنن أبي داود في كتاب الأدب قال إنها جلسة المغضوب عليهم، وفي رواية جلسة أهل النار. أيوة هكذا هكذا، نعم أيا كان، الصواب أنه كله سواء كان اليسرى أو اليمنى أو في الخلف أو أمام، نعم، لكن اقبض اقبض واجلس عليه. سامحنا يا شيخ، لكن حنا في جلسة علم فنتعلم إن شاء الله. يقول الحافظ النووي رحمه الله اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها، هذا رقم واحد، ويزجر قائلها إذا لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان. تأمل معي الآن، أول شيء تدافع عن هذا المسلم الذي اغتابه الناس عندك، هذا واحد، وتزجر المغتاب إذا استطعت. فإذا لم ينزجر وكنت أنت فوقه، أنت أبوه، أنت المسؤول عنه، تزجره بالكلام. إذا لم ينزجر تزجره باليد، لأن لك قوة وسلطان. أما إذا لم تستطع أن تزجره لا باللسان ولا باليد، لأنه فوقك مثلا، أو لأنه مثلك لا يسمع منك مثلا، فماذا تفعل؟ قال هذا رقم ثلاثة، ولا باللسان، فارق ذلك المجلس، يقوم من هذا المجلس ولا يجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. يعني إذا سمعنا غيبة العلماء، واحد جالس عندك يغتاب الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي وأحمد، هنا الدفاع أوجب وحفظ حقوقهم ألزم. لماذا؟ لأن العلماء والأمراء بهم قيام الدين والدنيا، فغيبتهم أشد والدفاع عن أعراضهم ألزم. فالعلماء بهم قيام أمر الدين والأمراء بهم قيام أمر الدنيا. قال رحمه الله: وعن عتبان رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالوا: أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخشن، يقال هكذا وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله. ها، بعض الصحابة إيش قال؟ كهذا منافق ما يحب الله، لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك. ها، دافع ولا ما دافع؟ زجر ولا ما زجر؟ أحسنتم، لا تقل ذلك. ثم بين الدليل فقال: ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يريد بذلك وجه الله، هذا من الوحي، فينقادون الصحابة خلاص. قال: ليش قالوا إنه منافق؟ ما سبب قولهم؟ شوفوا دليلهم: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. يعني إحنا نشوفه يجلس معاهم، يتكلم معاهم، يقوم معاهم، هذا اللي خلانا نقول عنه إيش؟ أنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دافع وبين دليل الدفاع. وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاريين النجاريين رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ، أي ما من شخص، كلمة امرئ تفسر بكلمة شخص يشمل الذكر والأنثى، ما من امرئ أي ما من شخص يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته، ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته. يعني أنت جالس في مجلس وترى أن الناس يغتابون الشيخ ابن عثيمين مثلا، وأنت ساكت، وتخذل المسلم، ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص في عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. إذا أنت ما دافعت، سيأتي في مكان الناس يتكلمون فيك ولن تجد من يدافع عنك. الجزاء من جنس العمل. قال: وما من امرئ ينصر مسلما، الآن الصورة العكسية، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. هذا حديث عظيم أيها الإخوة. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. اكتب عنده فيه فضل رد الغيبة. لو قال لك قائل ما فضل رد الغيبة؟ تقول فضله أنه سبب لرد النار عن الوجه يوم القيامة. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذب عن لحم أخيه. هنا اللحم مقصود معناه الغيبة يعني. من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أكتب أيضا فيه فضل رد الغيبة. هذه أحاديث عظيمة أيها الإخوة تحثنا على ماذا؟ على رد الغيبة والمغتابين. قال وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في القوم في تبوك ما فعل كعب بن مالك؟ هو متخلف ولا متخلف؟ متخلف، معناه أنه ارتكب ذنبا يعاتب عليه، ولذلك هجره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله، من بني سلمة عفوا، من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه. برداه يعني جمال ثوبه، ها اكتب جمال ثوبه، والنظر في عطفيه اكتب جمال منظره، يعني كان حر لما ينظر إلى جمال الثوب وجمال المنظر ما يريد أن يتأذى بالحر، ها وفي الصحراء فيخرج. قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني عندنا في عرفنا اليوم قال شيء يسير جدا، في عرفنا هذا ما هو غيبة ولا شيء، لكن في عرف الصحابة كما قال أنس إنكم لتقولون أقوالا ولتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. شوف كيف الفرق. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت. دافع ولا ما دافع؟ أحسنتم. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. هذا الدفاع. الدفاع قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا. متى يدافع عن الإنسان مجملا ومتى يدافع عن الإنسان مفصلا؟ إن كنت تعلم رد المفصل فترده مفصلا، وإن كنت لا تعلم رد المفصل فترده بالمجمل. والمجمل الإيمان، الإسلام، الخير. يعني مثلا جاء إنسان وقال فلان قال كذا وكذا، أنت لا تعلم هل هو فعلا قال هذا أو ما قال، لكن لظنك بإيمانه تعلم أنه لا يقول هذا الكلام، فتقول إنه رجل مؤمن لا أعلمه يقول مثل هذا الكلام. هذا رد مجمل. والرد المفصل أن تقول هو ما قال هذا الكلام وإنما قال كذا وأنت فهمت خطأ. إذن الرد إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مفصلا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقر رد معاذ ولا ما أقر؟ أقر. إذن هذا صار حديث نبوي في جواز الدفاع المجمل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأسباب الباعثة على الغيبة. لماذا الناس يغتابون أيها الإخوة؟ يقول رحمه الله عندما ينظر الإنسان المسلم العاقل ويفكر في الأسباب التي تدفع المغتاب إلى الغيبة وتدفع النمام إلى النميمة فسوف يجد لذلك أسبابا منها ما يأتي. السبب الأول هو محاولة الانتصار للنفس، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه مصيبة، الأنانية العندية أنا وأنا وأنا، هذه مصيبة المصائب. محاولة الانتصال للنفس والسعي في أن يشفي المغتاب الغيظ الذي في صدره على غيره، فعند ذلك يغتابه أو يبهته. ما معنى يبهته؟ يقول البهتان في حقه، يقول البهتان في حقه، يعني التقول عليه، الكذب عليه، أو ينقل عنه النميمة، أو ينقل عنه النميمة. السبب الثاني الحقد للآخرين والبغض لهم، وهذا راجع إلى سوء ما في القلب من الأمور المخالفة للإيمان، حقد، الغل، حسد، النفاق. الحقد للآخرين والبغض لهم، فيذكر مساوئ من يبغض ليشفي حقده ويبرد صدره بغيبة من يبغضه ويحقد عليه، وهذا ليس من صفات المؤمنين كامل الإيمان، نسأل الله العافية. المؤمن كامل الإيمان ينام وليس في قلبه شيء على المسلم، حتى لو كان هناك من ظلمه، حتى لو كان هناك من حقد عليه، هذا حال المؤمن الكامل الإيمان. لماذا؟ لأنه يعلم أن هناك يوم يقف الناس عند الله عز وجل، فيقول في نفسه: لأن أقف وأنا مظلوم أحب إلي من أن أقف وأنا ظالم. كيف يكون ظالم؟ أحيانا المظلوم قد يريد أخذ حقه فيزيد فيقع في الظلم. ولذلك الأهل الكمل من الإيمان لا يستوفون حقوقهم من الناس، وإنما يطالبون بحقوقهم، فإن أعطوا حمدوا الله، وإن منعوا فإنهم يكلون ذلك إلى الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم خير قدوة لنا، لما تكلم فيه الكفار والمشركون في مكة ضربا وسبا وشتما حتى وصل الأمر إلى أن أرادوا قتله وإخراجه، فلما مكنه الله منهم ما رد عليهم وهو المظلوم عليه الصلاة والسلام، بل قال لهم: اذهبوا فأنتم طلقاء. وإن كان هذه اللفظة فيها نظر، لكنه عليه الصلاة والسلام تركهم وهم على كفرهم وشركهم، وقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. فأظهر الكرم عليه الصلاة والسلام. خذ هذه القاعدة: لأن تكون مظلوما يوم يقف العباد بين يدي الله خير لك من أن تكون ظالما في كل شيء، حتى مع زوجتك وأولادك. بعض الأزواج يريد حقه كامل من الزوجة وهو لا يعطيه الحق، يعطيها الحق كامل فيقع في الظلم. لا، أنت أعطي الحق كامل، هي إن ما أعطتك الحق الكامل الحمد لله لست ظالما. بعض الآباء يشدد على أبنائه لأنه برهم وسوى لهم وهم ويريد منهم كل شيء كامل فيقع في الظلم. لا، أحسنت إليهم وربيتهم خلاص، إنهم ردوا لك شيء من هذا الإحسان الحمد، ما ردوا، يوجد يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أمر عظيم ترى يا أخو، هكذا مع المسؤولين، هكذا مع الجيران، هكذا مع الناس. والله إن تعاملنا بهذه القاعدة العظيمة قلوبنا ترتاح، وأنت ترتاح وتعيش السعادة في الدنيا قبل الآخرة. لكن الذي في قلبي حقد وغل والله لا يذوق حلاوة سعادة أبدا أبدا. الحقد والغل والسعادة لا يجتمعان، خذوها مني، لأن صاحب الحقد والغل دائم التفكر في الغير، دائم التفكر في الغير. كيف فلان عنده سيارة أنا ما عندي، فلان عنده بيت أنا ما عندي، فلان عنده زوجة أنا ما عندي، فلان عنده بس هذا حياته، هذه حياتها، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: السبب الثالث إرادة رفعة النفس وخفض غيره، كان يقول فلان جاهل أو فهمه ضعيف أو سقيم أو عبارته ركيكة، تدرجا إلى لفت أنظار الناس إلى فضل نفسه. شوفوا كيف هو فاهم، ها ما شاء الله يفهم، شوفوا خطأ العالم الفلاني، ها هذه ترى الطريقة خطأ. ولذلك كان كثيرا من مشايخنا إذا أرادوا استدراكا على أحد من أهل العلم لا يقولون أخطأ كذا، وإنما يقول ذكر كذا وكذا وأذكر كذا وكذا، ولا يخطئهم إلا إذا كان الخطأ واضحا جليا كما سيأتي. قال رحمه الله يقول وإظهار شرفه بسلامته عن تلك النقائص التي ذكرها في من اغتابه، وهذا من الإعجاب بالنفس، نعوذ بالله من ذلك، وهو من المهلكات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا قلت له أخطأ قال أنا أخطئ. ليش وأنت معصوم؟ سبحان الله العظيم. تسأله أنت معصوم؟ يقول لك لا. تقول له أنت مخطئ؟ يزعل. إيش هذا؟ تناقض هذا الآن. ما دام أنك تقول أنا لست معصوم، إذن لابد أن تفتح أذنيك وعينيك وقلبك لأي انتقاد يأتيك، سواء كان في إملاء أو في نحو أو في صرف أو في فهم أو في قول أو في فعل، فأنت بشر لست فوق الخطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التواب. لا تجعل نفسك فوق الخطأ، لا تظن هذا أبدا. لذلك سبحان الله أدركنا من مشايخنا من كان يحفظ الكتب الستة ويعرف رجال الكتب الستة، ونحن في مبتدأ طلب العلم، فإذا أخبرناه بشيء مما نظنه صوابا يفرح كأننا أعطيناه مسألة عظيمة وهو يعرفها قبل أن نولد أصلا. صحيح؟ ليش؟ مقصود أنهم يتواضعون للحق، تواضع للحق. إذا جاءك الحق من قبل صغير فعظمه وفخمه وصغر نفسك، إذا جاءك الحق من عدو فاقبله وتواضع للحق لا له. هذه مسألة عظيمة. بعض الناس إذا زوجته قالت الحق يتكابر. ليش؟ قال هذه حرمة، احنا رجال. وإيش يعني إذا جاءك الحق من قبل الحريم ما تقبل؟ بعض الزوجات لا تقبل الحق من الأزواج. ليش؟ قال أنا وياه سواء. لا، ما أنتوا سواء، الرجال قوامون على النساء سواء، هذا في عرفك، ما هو في عرف الله عز وجل ولا في عرف رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله السبب الرابع موافقة الجلساء والأصحاب والأصدقاء ومجاملتهم فيما هم عليه من الباطل لكي يكسب رضاهم. هذا خطأ مطبعي، ها ما ننسبه للشيخ، ننسبه للطباعين. لكي يكسب رضاهم، الضمة حطوا عليها فتحة والسين حطوا عليها كسرة، لكي يكسب رضاهم حتى ولو كان ذلك بغضب الله عز وجل، وهذا من ضعف الإيمان وعدم مراقبة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يغتاب الناس أو يغتاب عنده أحد فيسكت مجاملة لأصحابه، هذا يقع كثير، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنكم. والله والإخوة إنا لنتساهل في هذه الأمور وهي من المهلكات، من الآفات العظيم. يأتي الرجل يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة. تدرون ما جبال تهامة عبد الله؟ جبال تهامة من الطائف إلى صنعاء، شوفوا كيف مسافة قرابة 800 كيلو جبال تهامة، حسنات مثل جبال تهامة. لكن يأتي سب هذا وشتم هذا وحقر هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى تفنى الحسنات. بيش كلمة، نظرة قلب، احتقار، همز، لمز. قد يكون الرجل من الصف الأول لكن نسأل الله السلام والعافية. السبب الخامس إظهار التعجب من أصحاب المعاصي. ها، هذا نوع من أنواع الغيبة، يغتابون أصحاب المعاصي على صورة التعجب وهي غيبة. كان يقول الإنسان ما رأيت أعجب من فلان كيف يخطئ وهو رجل عاقل أو كبير أو عالم أو غير ذلك، وكان من حقه عدم التعيين. إذا كان لابد من الانتقاد انتبهوا الآن كيف ينتقد الخطأ. إن كان المقصود تبيان الخطأ فينبغي ذكر الخطأ دون المخطئ ويبين الصواب، انتهت الإشكالية. لكن إذا لم ينزجر الناس عن الخطأ إلا بذكره، انتبه الآن، فهذه صورة ضيقة لها شروط وضوابط كما ستأتي. السبب السادس السخرية والاستهزاء بالآخرين والاحتقار لهم، مثل ما يسمونها الناس ضحك غشمرة. ها، شو تسمون انتم الغشمرة؟ مسخرة. يقول لك انت مسخر. لا يا حبيبي، اعراض الناس ما هو مكان للمسخرة. السبب السابع الظهور بمظهر الغضب لله على من يرتكب المنكر فيظهر غضبه ويذكر اسمه، مثل أن يقول فلان لا يستحي من الله يفعل كذا وكذا ويقع في عرضه بالغيبة. السبب الثامن الحسد، فيحسد المغتاب من يثني عليه الناس ويحبونه، فيحاول المغتاب الحسود قليل الدين والعقل أن يزيل هذه النعمة، فلا يجد طريقا إلى ذلك إلا بغيبته والوقوع في عرضه حتى يزيل نعمته أو يقلل من شأنه عند من يثنون عليه، وهذا من أقبح الناس عقلا وأخبثهم نفسا، نسأل الله العافية. يا جالس في مجلس فالناس يذكرون أحد الناس بخير فقلبه يفور، لماذا ذكروه ما ذكروني؟ لماذا يثنون عليه وما أثنوا علي؟ فهنا يبدأ يشغل مخه لينقل عنه كلاما أخطأ فيه أو كلاما ربما أخطأ فيه ربما لم يخطئ فيه، إنما ينقله حتى ينزله. هذا الصنف من الناس من أرذل الناس. لماذا؟ لأن الله إذا أراد أن يرفع إنسانا فلا خافض له، وإذا خفض الله إنسانا فلا رافع له. هذا ما إنسان ضعيف الإيمان، ما عرف الإيمان ولو ظهر بمظهر العلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ولذلك بعض أهل العلم يقول من أسماء الله الخافض الرافع، وإن كان فيه نظر. تأملوا معي أيها الإخوة، إذا أراد الله أن يرفعك لا يستطيع أحد أن ينزلك، إذا أنزلك الله لا يستطيع أحد أن يرفعك. قال الشيخ وأنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق، كل مخموم القلب صدوق اللسان. صفتين، واحد راجع إلى القلب والثاني راجع إلى اللسان. كل مخموم القلب، مخموم بالنقطة الواحدة الفوقانية المعجمة، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. إذن نستطيع أن نقول مخموم القلب في عرف النبي صلى الله عليه وسلم في عرف الشارع هو الذي سلم قلبه من الأمراض القلبية وامتلأ بالأعمال الإيمانية. شفتوا كيف؟ من هو مخموم القلب؟ من سلم قلبه من الأمراض القلبية وامتلأ بالأعمال الإيمانية، تقي نقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. نسأل الله أن يجعل قلوبنا كذلك. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل تقي نقي خفي. ها، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، لا يبالي حيثما وضع، ما يهمه، لأنه يتعامل مع الله. الذي يتعامل مع الله لا يبالي الخلق أين يضعونه، في آخر المجلس في أول المجلس، ما يهتم بهذه الأمور. لماذا؟ لأنها مظاهر زائلة، صور مضمحلة ما لها علاقة، ما لها قيمة، صورية. المهم ماذا؟ المنازل الأخروية الدائمة، تعامل مع الله. قال رحمه الله: السبب التاسع إظهار الرحمة والتصنع بمواساة الآخرين. كان يقول لغيره من الناس: مسكين فلان قد غمني أمره وما هو فيه من المعاصي. هذا يغيب لكن مغلف بغلاف النص، نسأل الله السلام والعافية. يقول فلان: والله أنا أحبه بس إنها واقع في كذا وكذا. سبحان الله العظيم، تحبه وتغتابه، أمران لا يجتمعان. السبب العاشر: التصنع واللعب والهزل والضحك. فيجلس المغتاب خبيث النفس فيذكر عيوب غيره مما يضحك به الناس فيضحك الناس، فعند ذلك يرتاح ويزيد من الكذب والغيمة والغيبة على سبيل الهزل والنكت والإعجاب بالنفس. وهذا ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. خطورة إيش؟ ما نسميه نحن الغشمرة، خطورة المسخرة المصطنعة. يأتي بالكلمة، يأتي بالغيبة، يأتي بالنميمة ليضحك الناس. أنا ما قصدي شيء، أنا قصدي بس أضحككم. إيه، أنت ضحكتنا، اسمع للوعيد. ويل للذي يحدث بالحديث، سواء كان منقولا على سبيل النميمة، أو منقولا غيبة، أو بهتانا، أو مصطنعا. ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وقلنا بالأمس: ويل يشمل الدعاء والهلاك، وفي الدنيا الدعاء بالخسارة والهلاك، وفي الآخرة هو واد في جهنم عياذا بالله من ذلك. قال رحمه الله: السبب الحادي عشر هو أن ينسب إليه فعلا قبيحا فيتبرأ منه ويقول: فلان الذي فعله، ومحاولة إلقاء اللوم والتقصير على غيره ليظهر بمظهر البريء من العيوب. وهذا كثير ما يقع في العمل، إنسان يخطئ في عمله فيلقي اللوم على غيره. ليس من العيب أن تقول أخطأت، ولكن العيب يظهر في أمرين: الأول أن تبرر خطأك، والثاني أن تلقيه على غيرك. يا إخوان، أرجوكم عودوا أولادكم، عودوا أنفسكم ألا تبرروا الخطأ. خطأ ما يحتاج تبرر، قل أخطأت، كن شجاعا. والله أتعجب من بعض الناس أنه كل ما أخطأ يبرر. لماذا تبرر؟ من طلب منك التبرير؟ يا أخي كن شجاعا، عود نفسك أن تعلمها أنك أخطأت، لأن تبرير الخطأ يعني تعويد النفس على الوقوع في الأخطأ. لكن تعليم النفس أنه أخطأ يعني إحجامه عن الخطأ، ولشد والأنكى إلقاء اللوم على الآخرين. هذه مصيبة أخرى. مع الأسف الشديد ثقافة بعض الناس غريبة جدا، كل ما أخطأ يبرر لنفسه أو يلقي اللوم على غيره. لا يا أخي، كن شجاعا، ليس من العيب أن تخطئ، كل ابن آدم خطأ، ليس عيبا أن تخطئ، العيب أن تبرر الخطأ. قال رحمه الله تعالى: السبب الثاني عشر الشعور بأن غيره يريد الشهادة عليه أو تنقيصه عند كبير من الكبراء أو صديق من الأصدقاء أو سلطان فيسبقه إلى هذا الكبير ويغتابه ليسقط من عينه وتسقط عدالته أو مروءته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله علاج الغيبة، كيف نتعالج من هذا الداء. قال: الغيبة لها علاجان. العلاج الأول هو أن يعلم الإنسان أنه إذا وقع في الغيبة فهو متعرض لسخط الله تعالى ومقده، وهذا علاج علمي. علاج إيش؟ علمي، أن تزيد علمك في خطورة الغيبة، في عقوبات الغيبة، كما دلت عليه الأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الصحيحة، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليتكلم بالكلم من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، ويعلم أن حسناته يؤخذ منها يوم القيامة لمن اغتابه بدلا عما استباح من عرضه فإن لم تكن له حسنات. تأمل معي الآن، إذا اغتبت إنسان يوم القيامة يقال له خذ من حسناته، بالله عليكم سيترك لك شيء؟ ويوم القيامة يترك لك شيء من الحسنات؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أترونه تارك له شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. سبحان الله العظيم. قال: وإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، أو نقل إليه من سيئات خصمه، فربما ترجح كفة سيئاته فيدخل النار. وقد يحصل ذلك للإنسان بإذهاب حسنة واحدة من حسناته، أو بوضع سيئة واحدة من سيئات خصمه. وعلى تقدير أن لا يحصل هذا الرجحان فكفى بنقص الحسنات عقابا مع المخاصمة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب، ولا حول ولا قوة إلا. مجرد ما أن الإنسان يقف يوم القيامة والله يقول له اغتبت فلان، هذه والله شديدة، كيف ستقابل الله بوجه مغتاب؟ يلا جاوبوا. أحدنا يستحي أن يقف عند القاضي أو عند الوزير بوجه مغتاب، صح ولا لا؟ كيف ستقف بين يدي الله؟ نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. نافلة العلم خير من نافلة الصلاة باتفاق العلماء، لأن أمس أحد الأخوة يقول ما تسننا، نقول نحن فيما هو أفضل من مجرد النافلة. قال الشيخ رحمه الله: فإذا آمن الإنسان المسلم بالأخبار الواردة في الغيبة وتدبرها حق التدبر، لم ينطق لسانه بغيبة، وتدبر نفسه وعيوبها وتقصيرها، وأن يتدبر في إصلاح نفسه عن عيوب الناس والكلام فيهم. هذه مسألة عظيمة، وهي أن الإنسان ينتبه كيف يغتاب الناس ويذكر عيوبهم وهو كله عيوب، بل الإنسان على نفسه إيش؟ بصيرة. يا أخي أنت أدرى بعيب نفسك، كم في قلبك من القصور، كم في قلبك من الحقد والغل، كم في عملك من النقص، كم في ما أنت أعلم بنفسك، لا سيما إذا خلوت. فمن العيب جدا أن تنسى عيوبك وتشتغل بعيوب الناس. قال رحمه الله تعالى: وعلى من به عيب أن يستحي من الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية حين يرى نفسه على العيوب ويذكر عيوب غيره، بل ينبغي له أن يلتمس لأخيه عذرا ومخرجا. هذه مسألة مهمة، أن الإنسان يلتمس لأخيه عذرا ومخرجا. يا أخي افرض أنك فعلا رأيت إنسان يفعل شيئا معينا، يقول شيئا معينا، يا أخي التمس له عذرا معينا. قال رحمه الله: ويعلم أن عجزه عن تطهير نفسه من ذلك العيب كعجزه هو عن تطهير نفسه من عيوبها، فإن كان الذم له بأمر خلقي كان ذما للخالق. وهذا أمر خطير، أن بعض الناس يغتاب الناس بعيوب خلقية موجودة فيه، كأعرج مثلا، أو كعور، أو كتأتأة، أو فأفأة في لسانه، فيأتي ويضحك عليه أو يغتابه أو ينمه. هذا خطر عظيم، ربما يصل إلى درجة الكفر، كما ذكر ذلك العلماء في كتاب أحكام المرتدين ذكره ابن قدامة في المغني، وكذلك ذكره الرشيد في الجامع في ألفاظ الكفر من علماء الحنفية بدر الرشيد، وكذلك ذكره النووي رحمه الله في كتاب أحكام المرتدين. فهذا باب خطير، باب خطير أن الإنسان يعترض. الآن لو جاء إنسان وقال والله ها هذه الإضاءة ينبغي أنها ما كانت هنا، كانت هنا، إذن هو لا يعيب الإضاءة وإنما يعيب الصانع. فهذه مسألة خطيرة أيها الإخوة، ينبغي أن يحجم الإنسان وأن يمسك لسانه. قال رحمه الله: فإن ذم الصنعة يستلزم ذم صانعها، فليتق الله عز وجل ويصلح نفسه عن عيوبها وكفى بذلك شغلا. العلاج الثاني وهو عملي، اكتب عليه وهو عملي. إذن العلاج الأول إيش؟ والثاني، وكلاهما لا بد من طلبهما. العلاج الثاني عليه أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة، فإن علاج العلة إنما يتم بقطع سببها المستمدة هي منه. ها، تقطع الأسباب التي تحملك على الغيبة، فإن قطع الأسباب قطع للنتيجة. قال: فإذا كان سبب الغيبة الغضب فعليه أن يقول: إن أمضيت غضبي فعليه فأنا أخشى الله أن يمضي غضبه علي بسبب الغيبة، فإن الله قد نهاني عنها فعصيت واستخففت بنهيه. وإذا كان سبب الغيبة موافقة الآخرين وطلب رضاهم، فعليك أن تعلم أن الله يغضب عليك إذا طلبت سخطه برضا المخلوقين، فكيف ترضى لنفسك أن تسخط مولاك من أجل إرضاء المخلوقين الذين لا ينفعون ولا يضرون؟ وإن كان الغضب لله فلا تذكر المغضوب عليه بسوء لغير ضرورة، بل ينبغي أن تغضب على من اغتابه إلا إذا كان من باب تحذير المسلمين عن الشر، وهذا سيأتي فيما يجوز من الغيبة. وإذا كان سبب الغيبة هو تنزيه النفس ونسبة الخيانة إلى غيرك، فاعلم أن التعرض لمقت الله أشد من التعرض لمقت الخلق، وأنت بالغيبة قد تعرضت لسخط الله يقينا، ولا تدري هل تسلم من سخط الناس أو لا تسلم. والذي يرضي الناس بسخط الله يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. وإذا كان سبب الغيبة والرغبة في أن تزكي نفسك بزيادة الفضل، وذلك بقدحك في غيرك حتى تشعر الناس أنك تتصف بخلاف ما يتصف به من اغتبته، فاعلم أنك بما ذكرته أبطلت فضلك عند الله عز وجل. إن كان لك فضل وأنت من اعتقاد الناس فضلك لست على يقين وعلى تقدير أنهم يفضلونك، فأنت سينقص فضلك أو يزول بالكلية إذا عرفوك بغيبة الناس والوقوع في أعراضهم، فأنت بعت ما عند الله يقينا بما عند الناس وهما. ولو اعتقدوا فضلك لم يغنوا عنك من الله شيئا، لأن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فعليك أن تتدبر دقائق الأمور ولا تغتر بظواهرها. وإذا كان الباعث على الغيبة هو الحسد، فأنت قد جمعت بين عذابين، لأنك حسدته على نعمة الدنيا فكنت معذبا بالحسد، وذلك لأن الحاسد يجد الهم والغم وضيق الصدر ثم لا يقنع بذلك حتى يضاف إليه عذاب آخر يوم القيامة. فالحاسد قد جمع خسران الدنيا والآخرة، وهو في الحقيقة صديق للمحسود عدو لنفسه، لأنه يضيف حسناته إلى حسنات المحسود ويحتمل من سيئاته، إن لم يكن للحاسد حسنات، مع أن الحسد والغيبة لا تضر المحسود، بل ربما كان ذلك سببا لانتشار فضله. جاء رجل للحسن البصري فقال: إن فلانا يذكرك بكذا وكذا، يعني يغتابك. فقال له الحسن البصري: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ بئس ما قلت. ثم أعطاه هدية فقال: خذها إلي. قال: كيف تعطي هدية ويغتابك؟ قال: لأنه أهدى إلي حسناته فأهديت له بعضا من الدنيا. هذا تعامل العلماء العارفين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال رحمه الله: وإن كان الباعث على الغيبة هو الاستهزاء والسخرية، فينبغي للحاسد أن يعلم أنه متى استهزأ بغيره عند الناس فإن ذلك يكون مخزيا لنفسه عند الله ثم عند خلقه، وهذه هي الخسارة بعينها. وإن كان المغتاب يقصد بغيبة الرحمة لغيره فهذا مقصود فاسد، لأنه أراد الرحمة فوقع في الغيبة المحرمة، فلو كان صادقا في رحمته لنصح له ووجهه وارشده. أما إذا كان السبب الباعث على الغيبة هو التعجب والضحك فإنه ينبغي للمغتاب أن يتعجب من نفسه، كيف أهلك نفسه بنفس غيره، وكيف نقص دينه بكمال دين غيره أو بدنياه، فهو مع ذلك لا يأمن عقوبة الدنيا، ويخشى على المغتاب أن يهتك الله ستره ويفضحه في الدنيا قبل الآخرة كما هتك بالتعجب ستر أخيه. فإذا نظر الإنسان العاقل في أسباب الغيبة وعلاجها واستعمل هذا الدواء الذي ذكر هنا سلم إن شاء الله من ضرر الغيبة، وكان ممن اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره وصان لسانه عن النطق إلا بالخير، فبذلك يفوز بخير الدنيا والآخرة. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يقول بالحق ويكون أسبق الناس للعمل به كما يحب ربنا ويرضى، إنه أكرم مسؤول. أضيف سببين آخرين من أسباب ترك الغيبة، أحدهما السكوت، الصمت والسكوت، فإن تحريك اللسان سبب للوقوعة في الغيبة والبهتان. كن صموتا، يقول بعضهم كنا نجالس أبا الدرداء فلا نسمع منه كلمة حتى نكون نحن الذين نبدأ. يقول آخر صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة فكان يحدثنا بالحديث المرة تلو المرة. كن صموتا سكوتا أعظم سبب من أسباب النجاة، ولذلك جاء في الحديث من صمت نجا، وهذا سبب سلبي وهو الترك. الأمر الرابع وهو أيضا مهم معين على ترك الغيبة، الصحبة الصالحة، إياك والصحبة السيئة. حتى زوجتك عودها على عدم ذكر أحد، حتى أولادك عودهم على عدم ذكر اسم أحد، هذا أمر مهم وعظيم جدا، أن تعود مجالسك مع أصحابك مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك، تعود نفسك على الصحبة الصالحة، فلا تتكلمون إلا بالخير ولا تذكرون أحدا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى طريق التوبة من الغيبة، قال رحمه الله وطريق التوبة بالنسبة لمن اغتاب المسلم هو أن يتحلله ويطلب منه العفو إذا أمن الفتنة، هذا هو الشرط، أن تطلب منه أن يحللك إذا أمنت الفتنة. أما إذا كان هذا بسبب الشحناء أو يسبب الشحناء أو يسبب منكرا آخر، نعم يسبب الشحناء أو يسبب منكرا آخر أو فتنة، فإن المغتاب يذكره بالخير الذي فيه في المجالس التي ذكره فيها بسوء، ويرد عنه الغيبة بجهده وطاقته، فتكون بتلك إن شاء الله مع مراعاة شروط التوبة وبالله التوفيق. إذن كيف يتوب من الغيبة؟ أولا يطلب التحلل إذا أمن الفتنة، إذا خاف من الفتنة فيجلس في المجالس التي اغتابه فيثني عليه خيرا ويبين خطأ نفسه. أمر ثالث أيضا مهم وهو الدعاء له، وهو الدعاء له لا سيما بظهر الغيب، حتى ترى أنك قد كافأته بقدر ما اغتبته، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لكم معروف فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أو حتى تروا أنكم قد كافأتم. إذن الدعاء أيضا مهم جدا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله فيما يباح من الغيبة، قال رحمه الله قال الله تعالى يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إذن لا يحب الله الجار بالسوء من القول، هذا هو الأصل، إلا من ظلم استثناء، واضح؟ قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هند بنت عتبة، إن أبا سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ ماذا قالت؟ رجل شحيح، هذا يعتبر من الغيبة. قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. إذن هي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وصفا لأجل الاستفتاء، انتبهتم لهذا؟ وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، البتة يعني الطلقة اللي ما فيها رجعة، وهو غائب، أو اكتب عليها الطلقة البتة هي الطلاق الثلاث، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قالت تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، حللت يعني خرجت من العدة، فآذنيني أي فأخبريني. قالت فلما حللت ذكرت له يعني لمن؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له وصفا ذميما، سواء قلنا معنى لا يضع العصا عن عاتقه أنه ضراب للنساء أو كثير السفر، فهذان وصفان مذموما. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني أنه مثل ما نسمي حنا مفلس في عرفنا. أنكحي أسامة بن زيد، قال فكرهته، ثم قال أنكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفين لأجل ماذا؟ لأجل المشاورة. هذا أيضا فيه دلالة على جواز الغيبة كما سيأتي فيه بضوابط معينة. وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. ها، ذم ولا ما هو ذم؟ ذم، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قالت عائشة قلت يا رسول الله قلت الذي قلت، ثم ألنت له الكلام. قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بقول باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. إذن هنا من هذا نستفيد أن هناك أحوال يستفاد منها جواز الغيبة، وهذه نذكرها إن شاء الله في الغد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.